قصة حول السعي في شؤون الضعفاء. أحد العلماء في النجف الأشرف الشيخ راضي، هذا عالم من علماء الدين ومرجع من مراجع التقليد، وطبعا تعلمون أن المرجع يعني قمة المجتمع الشيعي، هذا معناته قمة المجتمع مرجع التقليد. هذا الرجل الله سبحانه وتعالى حباه بهذه النعمة، نعمة السعي في شؤون الضعفاء، في شؤون الفقراء، في شؤون المحتاجين. هذه الثروة عدة أيام وتنقضي، هذه القوة عدة أيام وتنقضي، هذه الوجاهة بعد عدة أيام تتحول إلى عدم. واحد لا يغتر بهذه الثروة، بهذه الوجاهة كلها. شنو قيمة هذه الوجاهة؟ الوجيه الفلاني، شنو قيمة هذه الوجاهة؟ إذا ما استخدمنا هذه الوجاهة فيما يرضي الله، في نفع المجتمع، في تعمير آخرتنا، ذهب الوجيه. أنت شنو أثره؟ إذا مات ابن آدم قالت الناس ما ترك، وقالت الملائكة ما قدم، مع أنه رجل مرجع تقليد الشيخ راضي، ولكن كان متفاعل. في يوم من الأيام حدثت هنالك مشكلة، فأخذوا يأخذون الشباب للتجنيد. يوم من الأيام الشيخ راضي في بيته، جاءه واحد قال له أنه أنا ابني أخذوا للتجنيد وأنا محتاج إلى ابني، لعله كان شيخ كبير، أنا أحتاج إلى ابني، هذا إذا يروح يختل نظام حياتنا، إذا تروح تكلم آمر الحامية، الحامية كانت خارج النجف، تكلمه في أنه يعفي ابني. قل له ما يخالف. واحد لا يقول لا، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، أو كانت لاؤه نعم. لا يقول لا، أجاب واحد قل ما يخالف، أسعى في هذا الأمر. قل له ما يخالف. هو قام كاتبين أنه وأمر من يأخذ المصباح أمامه، يظهر من هذه القطعة أنه كان ليل في ذلك الوقت، فهذا أخذ المصباح أمامه ومرجع التقليد يمشي، وخرج إلى خارج النجف. إجا طرق باب آمر الحامية، فتح الباب شاف الشيخ راضي أمامه، قال تفضل شيخنا. قال فلان واحد رجل يحتاج إلى ابنه، أنت إذا تتمكن اعفي هذا من الخدمة. آمر الحامية قال في الواقع ما نتمكن، هذا قانون والقانون يشمل الجميع، ما أتمكن. قال ما يخالف، رجع. في الطريق عندما تحدث هنالك موجة من هذا القبيل يبتلى الكثير من الأفراد، جاء واحد ثاني بالطريق قال له شيخنا المورد العذب كثير الزحام، شيخنا أنا ابني ما أخذي للتجنين، إذا تتوسط عد هذا. قال له ما يخالف. الآن ما قال له الآن أنا كنت عند الآمر وما قبل. قال له ما يخالف. رجع الشيخ، رجع طرق الباب، طلع عامر الحامية، ها شيخنا؟ قال له أكو فلان واحد هذا ابنه ما أخذي للتجنين، هذا إذا تعفو. قال له شيخنا ما يمكن. قال له ما يخالف. رجع الشيخ، في الطريق شاف واحد ثالث قال له القضية، قال له ما يخالف. رجع طرق الباب، فتح آمر الحامية وإذا به يواجه بالشيخ أمامه، قال تفضل. قال هذا فلان واحد أعفو من الخدمة. قال شيخنا أنا قلت لك ما يمكن هذا العمل، كل دقيقة تجيني. فقال له الشيخ، لاحظوا هذه الكلمة، هذا هو الوجود المبارك، حتى إذا إجاني واحد رابع وإجاني واحد خامس سوف أعود إليك. قال له لماذا؟ قال لأن في قضاء حاجة المؤمن الجنة. هذا حديث أوحى الله سبحانه وتعالى في الرواية إلى داود وقال له يا داود إن العبد يأتي يوم القيامة ومعه حسنة فأدخله الجنة. فقال داود وما تلك الحسنة؟ فقال الله سبحانه وتعالى في هذه الرواية من فرج عن مؤمن كربة هذا له الجنة. فقال داود حق لمن عرفك. نص العبارة فقال داود حق لمن عرفك ألا يقطع رجاءه منك. قال أنا إذا أسعى في حوائج المؤمن وأقضي حاجة المؤمن لي الجنة بذلك. فقال له الآمر الجنة؟ قال نعم. قال إذا هالشكل فهؤلاء الثلاثة كلهم معفيون من الخدمة وعفاهم جميعا من الخدمة. الإنسان يجب وجوبا أخلاقيا أن يحاول السعي في هذه الأمور